بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، حول مسألة قد سبق الكلام عنها في تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق، وأنه كانت المناسبة لهذه التسمية في قصة الإسراء والمعراج. سبق أن تكلمنا أن هذه القصة أخرجها الحاكم وفي سندها رجل ضعيف. فيه بعض إخواننا وقف على طرق ذكرها شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 6300، الحديث 6300 في السلسلة الصحيحة. فيه الشيخ الألباني يمشي الحديث بمجموع طرقه، طريق الحاكم هذه التي فيها رجل لا يحتج به، وبعض العلماء يذكر أن روايته عن معمر ضعيفة جدا، وهذه منها بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه ضعيف فقط. وطريق أخرى فيها مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن، يروي الزهري عن أبي سلمة أن أبا بكر سمي الصديق أيضا بسبب هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج. وهذا مرسل صحيح، وهو يصلح في الشواهد والمتابعات. في طريق أخرى أيضا فيها أبو معشر وفيه ضعف، فهذا ضعيف مع ذاك المرسل. في طريق أخرى أيضا يذكرها الشيخ الألباني فيها جهالة، قال ولولا الجهالة لحكمت بالصحة. فالذي يظهر من مجموع هذا أن الحديث يمشى، وأنه يكون سبب تسميته رضي الله عنه بالصديق موقفه يوم الإسراء والمعراج، عندما كذب المشركون النبي عليه الصلاة والسلام في إخباره بما رآه في ليلة الإسراء والمعراج. أما أبو بكر فبادر بالتصديق، وهذا اللائق بمقامه الكريم رضي الله عنه. طيب، عندنا إن شاء الله نقرأ إن شاء الله في درسنا الليلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو محمد بن حسن بن علي الذهبي رحمه الله: وعن أن الله قال العبادة أعظم على أعظم الدين والدنيا، عدل منه لا يقارب جل ولا هذا. عندك عدل؟ وذلك عدل منه ممكن. عندنا عدلا على الحال، لكن ممكن على الخبرية وذلك عدل منه. نعم. فمن قال إن الله فضل على المؤمن إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، لفضل الله المسلمين على الكافرين، والضائع على العاصي، والمحروم على المأمون، عدل منه. سبحانه جل شأنه، سبحانه جل شأنه. قوله رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، هذا أمر مشاهد لا يختلف في ذلك عاقلان، أن الناس ليسوا سواء. فإننا نرى هذا مؤمن وذاك كافر، هذا صالح وذاك طالح، هذا مصلح وذاك مفسد، هذا غني وذاك فقير، هذا صحيح وذاك عليل. الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. هذا آتاه الله ذرية، وهذا جعله الله عقيما، فهذا أمر مشاهد، وهذا شيء تقتضيه الحكمة الإلهية، أن الناس لا يمكن أن يكونوا سواء. فلو كان الناس جميعا أغنياء لا تعطلت الأعمال. من الذي يعمل في الصناعة وفي التجارة وفي أعمال الأغنياء وفي أموالهم؟ من يستثمرها؟ لو كان الناس جميعا ملوكا، لو كان الناس جميعا أنبياء، لو كان الناس جميعا علماء، هذا لا يمكن أن يكون الناس كذلك. فالحكمة الإلهية اقتضت أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الخلق على بعض في الرزق، في العلم، في الصحة، في البيان والبلاغة، في مثلا القوة والمنعة والنصرة. هذه حكمة الله عز وجل، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فمن العباد من ينصلح حاله بالغنى، ومن العباد من ينصلح حاله بالفقر، من العباد من يكون كذلك، ومن العباد من يكون كذلك. لله الحكمة البالغة في خلقه، هو أعلم بمصلحة عباده من غيره، وأعلم بمصلحة عباده من أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يعلم مصلحتنا ونحن لا نعلم حقيقة المصلحة، فرب بلية تنزل برجل فتضيق عليه به بها الدنيا ويكون فيها الفرج له ويكون فيها الخير، ولو يعني علم ماذا وراء هذا الكرب من فرج بعد ذلك لفرح فرحا عظيما بهذا الكرب الذي نزل به. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، وهو العليم الحكيم، وهو سبحانه وتعالى الذي إن بنت أفعاله كلها على العدل والحكمة، إن بنت أفعاله كلها وقامت أفعاله كلها على العدل والحكمة. فالله فضل العباد فجعل هذا نبيا مرسلا، وحتى الأنبياء على مراتب، الأنبياء أنفسهم على مراتب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني ليس محمد عليه الصلاة والسلام كبقية الرسل، ليس أولو العزم من الرسل كغيرهم، وليس النبي كالرسول، وهكذا. فهذه سنة الله عز وجل. فالله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين، أي في العلم، في التقى، في أعمال الدين، وكذلك الدنيا، عدلا منه، وهذا مقتضى العدل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مصلحة عباده ومصلحة خلقه. هذا بخلاف المعتزلة، هذا بخلاف قول المعتزلة. وكما مر بنا أكثر من مرة أن أهل البدع الذين ادعوا أنهم يسيرون على أنهم فرسان النظر وفرسان العقل، اتضح أنهم في الحقيقة سوفسطائيون، ينكرون الواقع المشاهد، ينكرون الحقيقة، ينكرون. مر بنا من يقول إن الأطفال لا يألمون، كيف نحن نرى الطفل إذا جاع يبكي، وإذا عالجناه مثلا بإبرة مثلا بكى، وإذا أحد ضربه بكى، وإذا لدغته عقرب بكى، كيف؟ يقول لك لا يألمون. هؤلاء يعني والعياذ بالله ناقضوا المعقول، وهذا جزاء من يترك الاستدلال بالكتاب والسنة ويجعل للعقل المجال يحسن ويقبح من عند نفسه. فأهل السنة كل أفعال الله سبحانه وتعالى قائمة على العدل والحكمة، ما يجادلون في ذلك إن علموا الحكمة فهو من زيادة الخير، وإلا يعني آمنوا بذلك إيمانا مجملا وسمعنا وأطعنا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. أما أهل البدع فهم أهل جرأة وأهل يعني والأدب عندهم قليل مع الله، فإذا كانوا ليسوا مؤدبين مع خالقهم فماذا تنتظر أن يكونوا مع المخلوق؟ يقول هذا منه عدل سبحانه، لا يقال جار ولا حاب، لا يسأل عما يفعل، لأن هذا قول مقتضى قول من أهل البدع. قال: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. يعني المعتزلة يقولون لا، يعني الله سبحانه وتعالى فضله على النبي وغير النبي سواء، فضله على العالم والجهل سواء، فضله على الصالح والطالح سواء، على المؤمن والكافر سواء. كيف يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى إذا أنعم فبفضله، وإذا عذب فبعدله. وأما ما يقوله هؤلاء فهو مخالف للعقل الذي يدعون أنهم فرسان فيه، أما مخالفتهم للنقل فهذا أمر شائع، نسأل الله السلامة. قال: بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. حكمة الله اقتضت هذا، أن تكون غنيا وأن يكون ذاك فقيرا يعمل عندك ويخدمك. وإلا لو كان الناس جميعا، يعني أغنياء، لو كان الناس جميعا أصحاء، لو كان الناس جميعا عميان، لو كان الناس جميعا يعني أصحاب علل، لا يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا. ولكن نقول إذا أعطى الله وميز أحد عباده فهذا فضل، وإذا منع الله أحد عباده فهذا عدل. لا يقال جار ولا حاب ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أيضا راجع إلى الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان عندما يؤمن بالقضاء والقدر، وقد مر بنا أن القدر سر من أسرار الله، ما يقف عليه على حقيقته أحد. بعض العلماء يقول: الذي يريد أن يعرف حقيقة القدر كالذي يريد أن يصف الشمس، ينظر في الشمس من أجل أن يعرف حجمها، فشعاع الشمس الوقاد الشديد يضرب عينه فلا يستطيع أن يرى الشمس من الشعاع، كيف يصف الشمس والحال هذه؟ كيف ينظر إلى الشمس ويعرف حجمها والشعاع يضرب عينه ما يستطيع يفتح عينه؟ هذا شيء ما يعني لا يتأتى لأحد. فكذلك من حاول أن يعرف حقيقة القدر فإنه عاجز عن ذلك، فليس معنا إلا التسليم بقضاء الله وقدره، ونؤمن بهذا إيمانا مجملا. فما كان من فضل فهذا محض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وما كان من عقاب فهذا بذنوبنا وعدل منه عز وجل. ولو عذب أهل السماوات والأراضين ما كان ظالما لواحد منهم كما مر بنا. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن تكون نصيحة للمسلمين بغير مفاتيح في أمر الدين، فمن كذب فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد ضل الله ورسوله والمؤمنين. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة أن يكون الرجل ناصحا. والناصح هو الصافي من النفاق، النقي من النفاق ومن الغش ومن الخديعة. ولذلك سميت النصيحة بهذا الاسم، لأنها مأخوذة من النصح، والنصح هو التصفية. يقال: نصح العسل أي صفاه من الشوائب، نصح اللبن أي صفاه من الشوائب. فالنصيحة في الحقيقة هي تصفية، عندما ينصحك أخوك هو يصفيك من العيوب، لأن المسلم أو المؤمن مرآة أخيه. لكن في زماننا ربما تكون النصيحة يعني تحمل من الرجل إذا نصحك كأنه يريد أن يظهر عيبك، فمن هنا تقع موقعا سيئا على المنصوح فلا يتقبلها، ثم يسعى إلى البحث عن عيب في هذا الناصح من أجل أن يقول: وأنا أنصحك أيضا. وأصبحت النصيحة عبارة عن يتقاص الناس فيها، ولذلك لا بركة في النصيحة بهذا الحال. إذا أردت أن تنصح أخاك فانصحه لله، انصحه لله، لأنك تصفيه من العيب الذي هو فيه. فلا تجعل النصيحة هي مسألة تشفي وانتقام، ولا تجعل النصيحة بابا للتفاضح، ولا تجعل النصيحة تصدر منك على أنك النقي الصافي التقي، وأما أخوك معيب ومخلط وفيه ما فيه. لا تظهر نفسك وأن تنصح على أنك الصافي. كلنا ذاك الرجل، كلنا فينا عيوب، وكلنا نحتاج إلى من يأخذ بأيدينا. لكن لو فرضنا أن إنسانا نصحك ونيته سيئة تجاهك، ما واجبك أنت إن كنت عاقلا؟ الرجل العاقل يقبل النصيحة من أي إنسان، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان يحب له الخير أو يريد أن يكشف سوءته، خذ النصيحة منه، لأنه الآن يدلك على عيب فيك. لا تتكبر على أن تقبل النصيحة، ونيته له. كما يذكر بعض العلماء في هذا المقام، لو أن رجلا يريد أن يدخل على أحد الملوك، له عند أحد الملوك حاجة، يريد الملك يقضي له حاجته، فجاء عند باب الملك يستأذن، فقام الحاجب الذي على الباب وأوقفه. وغالبا هؤلاء الذين يقفون على هذا الباب يكون فيهم فظاظة ويكون فيهم غلظة من كثرة ما يتعاملون مع الناس، فيكون فيهم الغلظة. فلو أن هذا البواب رأى في ثوب هذا الرجل الذي جاء يستأذن ليدخل، رأى شيئا من النجاسة، فقام يقول له: يا فلان، يا هذا، يا صاحب الثوب الأبيض أو الأسود أو كذا، اخرج، روح غسل ثوبك، ارجع، لا تدخل على الملك، غسل ثوبك فيك وفيك وفيك قدام الناس كلهم. لا شك أن هذا إيش؟ فضيحة. هذا شيء يحرج، وهذا شيء يعني يقع موقعا سيئا على الموجه له أو المخاطب بهذا الكلام. لكن هو بين أمرين: إما أن ينظر إلى نية وجفاء هذا الحاجب ولا يبالي به ويدخل على الملك بهذا الثوب الذي علقت به هذه النجاسة وربما تفوح منه رائحة سيئة ونتنة، فربما أدى إلى أن الملك يتأذى منه وقد يتعرض لشيء من غضب الملك، أو على الأقل أنه لا يجد حاجته ولا يقضى سؤله عند الملك، أو أنه يقبل نصيحة هذا الحاجب ويأكل نية الحاجب إليه ويذهب يغسل ثوبه ويدخل. العاقل ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ماذا سيفعل في هذه الحالة الرجل العاقل؟ سيذهب يغسل ثوبه، يستفيد من النصيحة وما علي من الثاني. فهكذا يجب أن يكون الذي خوطب بنصيحة ووجهت إليه نصيحة ألا يأتيه الشيطان من أجل أن يرد النصيحة ولا يستفيد من هذه الكلمة، ويكلم: هذا ما يريد إلا العيب، هذا ما عنده نقد بناء، هذا يريد الهدم، هذا يريد كذا، ثم بعد ذلك يضيعه من قبول النصيحة. العاقل يقبل النصيحة ويدع نية المتكلم لنفسه. قال: المؤمن يجب عليه أن يبذل النصيحة، والمؤمن المنصوح يجب عليه أن يتقبل النصيحة. فإذا كان الذي نصحك تكلم فيك بما ليس فيك، المسألة تقول جزاك الله خيرا ويكفي، أما هذا ليس فيه، أنت الذي فيك كذا وكذا، لا. ولكن قل: الحمد لله الذي ستر عني ما هو فيه، لأنه يعني تكلم فيك بما ليس فيه وشغله بما ليس فيه، لأن لا بد أن يكون فيك شيء، هو كلمك بشيء آخر، الذي فيك ما كلمك فيه، فأنت أكرمك الله بالستر إذ شغله بما ليس فيك وستر عنه ما هو فيك. وإذا كان الإنسان ينصح بشيء ليس فيه فليتخذها على الأقل من باب الحذر ألا يقع في ذلك. إذا كان الناس قد تكلموا فيا بشيء ليس فيا ولم أفعله، فكيف لو فعلته؟ سيكون كلامهم أكثر. العاقل يا أخوان يستطيع أن يستفيد حتى من عدوه، لكن الأحمق ما يستفيد حتى من صديقه ومن المخلصين معه. والعاقل يستفيد من عدوه، والأحمق لا يستفيد من أحب الناس إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقل والفهم. لا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين، برهم وفاجرهم، صفاء القلب صفاء القصد في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال الصحابة: قلنا لمن؟ نصيحة هذه لمن الذي أنت تؤكد يا رسول الله عليها وتجعلها هي الدين؟ الدين النصيحة مثل الحج عرفة، يعني عرفة ركن في الحج، ومن لم يقف في عرفة فاته الحج. فكذلك النصح، النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله عز وجل، هذا أصل الدين. الدين النصيحة ثلاث مرات، وهذا التكرار يدل على تأكيد الأمر وأهميته. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة يختلف معناها من جهة إلى أخرى، فالنصيحة لله تختلف عن النصيحة للمخلوق. كيف تكون النصيحة لله؟ أن تكون صافيا نقيا مع الله عز وجل. كيف الصفاء والنقاء تكون صافيا من الشرك، تكون صافيا من الذنوب، تكون صافيا من الشك في الله سبحانه وتعالى، تكون صافيا من أن يزاحم قلبك شيء أعظم من محبة الله. الصفاء مع الله، النصح مع الله يختلف عن النصح مع المخلوق. مش دائما النصيحة هي معناها توجيه خطاب، لا، النصيحة يختلف معناها باعتبار الجهة التي أنت مخاطب بالنصيحة إليها. فالنصح لله، النصح لله أي أن تكون صاحب عقيدة صحيحة، وأن تعتقد في الله ما أوجبه الله عليك، وأن تصف الله بما وصف به نفسه، وأن تسميه بما سمى به نفسه، ولا يجوز لك أن تقول على الله بغير علم. هذا النصح لله. النصح للرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بأنه رسول الله، وأنه المبلغ عن الله، وأنه لا يجوز أن أقدم عليه كلام أحد، وأن كلامه مقدم على كلام كل البشر صلوات الله وسلامه عليه. النصيحة لكتاب الله: أن تحل حلاله، تحرم حرامه، تعتقد أن هدايتك في هذا الكتاب، وأن صلاح الأمة في الرجوع إليه وفي تحكيمه وفي الوقوف عنده وفي اتخاذ آياته وحدوده منهجا تسير عليه. هذا النصح لكتاب الله. النصح لأئمة المسلمين: النصح لأئمة المسلمين تحب أن تجتمع الناس عليهم، وألا تتفرق الناس عنهم من أجل الفوضى التي تقع في بلاد المسلمين. تحب لهم التوفيق والسداد في المواقف، تحب لهم أن يكونوا رحمة على الأمة وأن الأمة تكون رحمة عليهم. تحب لهم إذا أخطأوا في شيء أن تنصحهم نصيحة تليق بمقامهم حتى لا تثير فتنة أكبر. هذا شيء، هذا معنى آخر. النصيحة لعوام المسلمين: تحب لهم الخير، إذا جاء بهم مصيبة فتتألم من أجلهم، وإذا نزل بهم خير ورزقهم الله في مثلا سنة كان فيها مثلا يعني خصب وعطاء في الزراعة وبركة في التجارة إلى غير ذلك، تفرح لهم. افرض أنت ما عندك زراعة، لكن الناس الذين يزارعون الله سبحانه وتعالى بارك لهم في زراعتهم، تفرح. تفرح ليش؟ لأنك تحب المسلمين، تنصح المسلمين. افرض مثلا أصاب المسلمين كارثة وأنت في بلد أخرى، تتألم لآلامهم، ما تقول الحمد لله أنا سالم وش علي من الآخرين، لا. هذا النصح للمسلمين، تفرح لفرحهم وتتألم لآلامهم، تعيش همومهم. كذلك لا تغشهم، لا تخدعهم، لا يكون في قلبك سوء عليهم ولا حقد. إذا استشارك أحد تشير عليه المشورة الصالحة، إذا استودعك أحدا واستحفظك سرا فلا تبح بهذا السر. هذا من النصح للمسلمين، لا تبح أسرارهم، لا تكشف سوءاتهم، لا تكلم أحدا بما هم فيه بما فيهم من الخلل والعيوب إلى غير ذلك، فتشمت بهم أعداءهم. لا تكن يوما من الأيام مع الأعداء عليهم، لا تكن يوما من الأيام سببا في أن العدو يعني يكسر شوكتهم أو يستبيح بيضتهم. هذا الدين نصيحة، ولذلك كل الدين موجود في هذا المقام، كل الدين موجود في هذا المقام. فأصل عظيم من أصول الدين صفاء القلب على المسلمين. وأن يكون الإنسان محبا الخير لهم، يحب لهم الخير ويكره لهم العنت ويكره لهم الحرج ويكره لهم المصائب والمحن ويدعو لهم. سبحان الله، باب كبير من الخير. أنت لو دعوت للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بالمغزرة، كم سيكون لك أنت ولك مثله؟ كم ملايين ستكون لك من هذه الدعوات عندما تقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم فرج يعني كربهم واخذ الدين عن مدينهم، اللهم رد غائبهم، اللهم احفظ بناتهم وأولادهم، احفظهم بالإسلام واحفظ الإسلام بهم. عندما تدعو لهم بهذه الأدعية، صور كم الملائكة تقول ولك مثله، ولك مثل هذه الملايين والمليارات. لكن بعض الناس ما يوفق لهذا. ليش؟ لأن قلبه ما في هذا الصفاء للمؤمنين. فأصل عظيم من الأصول أن من غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. بسم الله. سبحانه وتعالى. يعني هذه الفقرة تكلمنا على كثير من جملها. عندما يقول والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، هذا من الإيمان بأسماء الله عز وجل. تؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة، فالله عز وجل السميع البصير العليم. يداه مبسوطتان كما نص صرح بذلك القرآن رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يدين، وأنه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن اليدين نؤمن بمعناهما كما تقتضيه لغة العرب. وأما الكيفية فنكل ذلك إلى الله، لأن هذا شيء ما أمرنا أن نخوض فيه، وليس عندنا فيه علم، فلا نتكلف ما ليس لنا به علم. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. لهذا كما مر بنا في الإيمان بالقدر، أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر العلم. تؤمن بأن علم الله سابق لوجود هذه الأشياء. قد علم الله قبل أن يخلق الخلق أنهم سيعصونه أو سيطيعونه بقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. علمه نافذ فيهم، يعني لا بد أن يكونوا على ما علمه عنهم، لا يخالف أحد منهم ما سبق في العلم. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. هكذا علم الله نافذ في الخلق، لا يستطيع أحد أن يخرج عن علم الله بشيء. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. المقصود هنا بالهداية هنا هداية البيان وهداية الإرشاد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي فأرسلنا لهم رسولا يهديهم إلى الله، لكنهم آثروا العصيان والتمرد على الهدى. لأن الهداية كما يقول العلماء هدايتان: هداية بيان وإرشاد. هذه عامة للمؤمن والكافر، قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وأما هداية التوفيق والسداد والاستفادة من البيان، هذه خاصة بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولكل قوم هاد. هذه يهديهم، لكن هذا الهداية هنا الذي يدعوهم ويرشدهم ويبين لهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والسداد. فقوله هنا مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيكفرون مع ذلك هداهم للإسلام، أي دعاهم للإسلام، هداهم أي دعاهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. ما قال إن هؤلاء قد سبق في العلم أن هؤلاء سيكفرون، لا حاجة للدعوة، تحصيل حاصل، لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة عليهم ويريهم في أنفسهم أنهم عاندوا وأعرضوا. ولذلك الذين يأتون يوم القيامة ويدلون على الله بالحجة، فيأتي الرجل من أهل الفترة بين النبيين ولم يأتيه خبر نبي، ولم يعلم شيئا عن الحلال والحرام والإيمان والكفر، وآخر يأتيه فيقول يا رب أدركني الإسلام وأنا شيبة خرف، يرميني الأطفال بالبعر، يعني شيبة مخرف، جاء الدين وأنا ما أعقل، وآخر يشكو الصمم أنه ما كان يسمع. هؤلاء الذين يدلون على الله بالحجة، فالله سبحانه وتعالى مع ذلك ما يعاملهم بما سبق في العلم، ولكن يقول لهم أنا رسول نفسي إليكم، ويجعل لهم الجنة في صورة النار، ويقول اذهبوا فادخلوا النار، أنتم تطيعوني لا تعصوني، قالوا نعم، قالوا ادخلوا النار. فإذا تمردوا فمن دخل وجدها الجنة، ومن نقص ورجع يقول الله له عصيتني فكنت لرسولي أعصى، يعني عصيتني أنا وأنا أمرك، فكيف إذا جاءك الرسول كنت من باب أولى أنك تعصي، الآن ادخل إلى النار أو ادخل النار. فمع أن علم الله سبحانه وتعالى في الخلق نافذ، وعلم أن هذا سيكون مؤمنا وذاك سيكون كافرا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يقيم عليهم الحجة وأن يعذرهم بالحجة، وأن يعذرهم بالحجة، فأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين. قال قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، أي دعاهم، ومن به عليهم كرما وجودا، هذه هداية التوفيق، وتفضلا فله الحمد في الأولى والآخرة. نعم. هكذا بعد الانتقام، في عندي في النص عندي بعد الإسلام، وذكر أن فيه بعض النسخ بعد الانتقام. على كل من القول بأن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. الإنسان عند الاحتضار إن كان مؤمنا، إن كان الرجل عند الاحتضار مؤمنا فإنه يبشر، فإن الملائكة تبشره إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا هذا عند الاحتضار، هذه البشرى عند الاحتضار. وأما الكافر فإنه يبشر، وفي الحديث في حديث البراء أن المؤمن عند الاحتضار أيضا يبشره الملائكة بصورتها وهيئتها، ومعهم مسوح من الجنة، ومعهم من طيب الجنة الذي يلفون وكفن من الجنة، هذا كله من المبشرات للمؤمن عند الاحتضار. وأما الكافر فالعكس، أما الكافر فالعكس. لكن أن الثلاث البشارات كلها عند الاحتضار ما أعرف أنا دليل على هذا، لكن في ثلاث بشارات صحيح، في بشارة عند الاحتضار، في بشارة عندما يسأله الملكان ويوفق في الجواب فيقال له يعني أبشر يا ولي الله بروح وريحان وجنة نعيم، أبشر يا ولي الله بروح وريحان وجنة نعيم، ويؤمر له مد فيوسع له في قبر مد البصر ويفرش له بفراش من الجنة. هذه البشارة الثانية. البشارة الثالثة عندما يفتح بينه أو يرى مقعده أو يعني تريه الملائكة مقعده في النار لو أنه كفر بالله، ثم يرون مقعده في الجنة لأنه آمن بالله، فهذه بشارة فوق البشارة. عندما يرى مقعده كيف نجاه الله منه مقعد النار وأصبح في مقعد الجنة. إذن بشارة عند الاحتضار، وبشارة بعد سؤال الملكين والتثبيت، وبشارة عندما يفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده وقد أري مقعده من النار الذي لو أنه كفر بالله كان سيكون هنا، ولكن الله أكرمه بالإيمان فأصبح في هذا المكان. أما أن الثلاث البشارات كلها عند الاحتضار الله أعلم. عندما يقول اعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، لأن عندما تكلم المؤلف في الحقيقة أولا ما ذكر الثلاث البشارات، وثانيا كان في تقديم وتأخير. يقول يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، هذا الكافر. ثم قال ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. بعض العلماء يذهب إلى ماذا؟ يقول إن هذه البشارات الثلاث راجعة إلى مراتب المؤمنين، فيه السابقون وفيه أهل اليمين وفيه الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. السابقون يبشرون بالجنة والروح والريحان، والذين هم أهل اليمين عملوا الواجبات وتركوا المحرمات ولن يفعلوا النوافل، هؤلاء يبشرون بالجنة، ليس معها أشياء يعني مجرد بشارة بالجنة. وأما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء الذين يبشرون القسم الأخير هذا، أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، في بعض النسخ بعد الانتقام، أي بعد التصفية، أي بعد التصفية من العذاب ودخولك النار لتطهر من الذنوب، ثم تدخل بعد ذلك الجنة مطهرا من الذنوب. لكن أين هذا من باب البشارة عند الموت؟ هذا عند دخول الجنة، هذا بعد دخول عصاة المؤمنين النار ليعذبوا ويطهروا ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة. إذن الفقرة في الحقيقة فيها تقديم وفيها تأخير وفيها يعني شيء من التشويش، والذي يعني ممكن أن نخلص به عدة أشياء. أن نقول ممكن البشارات التي تكون للمؤمن يعني قبل الموت وبعده في القبر، قبل الموت بشارة وفي القبر بشارتان، بشارة عند الاحتضار، بشارة بعد سؤال الملكين، بشارة بعدما يفتح له باب، له باب من الجنة ويعافى من مقعده الذي كان في النار لو أنه كفر، صلى الله العفو والعافية. وأما أحوال المؤمنين، أن المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى هم على ثلاث مراتب، ومنهم من يكون مثلا منهم من السابقين، ومنهم من المقتصدين، ومنهم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا كلام آخر يعني في وفي موضع آخر، هذا عند دخول الجنة وعند الخروج من البرزخ إلى غير ذلك. وإن كان المؤمنون جميعا يبشرون في الجملة، يبشرون حتى العصاة من المؤمنين في الجملة يبشرون لأنهم مؤمنون، تشملهم النصوص الدالة على بشارة المؤمنين، لكن ليست بشارة الأنبياء والصديقين وأصحاب الرتب السنية في الإيمان كبشارة غيرهم من الذين كانوا يقعون في الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يغفر للمسلمين جميعا، وأن يجعلنا جميعا من أهل طاعته في الدنيا، ومن أهل رضوانه ورضاه، والجنة في الآخرة. نعم تفضل. نظر المؤمنين أو رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ومن أصول عقائد الإيمان ومن المبشرات لأهل الإيمان، بشرى عظيمة لكل مؤمن أنه يرى ربه في الجنة، بشرى عظيمة هذه. والذين ينكرون ذلك يعرضون أنفسهم للحرمان من ذلك. فالأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكلمنا عنها من قبل، لكن الفقرة هذه فيها كلام جديد وفيها كلام زائد عن مجرد أصل اعتقاد رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أصل من أصول السنة وأصل من أصول الإيمان، لكن زاد بعد ذلك المؤلف فقال: اعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. أضراء جمع ضرير، الذي فقد البصر. سؤال: من أين الدليل على أن الأضراء أو العميان هم أول من ينظرون إلى الله يوم القيامة في الجنة؟ أين الدليل على هذا؟ إذا جئنا ننظر إلى أن الأولية هذه منوطة بالإيمان، فلو قال الأنبياء ثم الصديقون ثم الأمثل فالأمثل مثلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ضريرا، أبو بكر ما كان ضريرا، عمر ما كان ضريرا، يعني هل بهذا نعتقد أن ابن أم مكتوم يرى ربه قبل رسول الله وقبل أبي بكر وقبل عمر؟ ما الدليل على هذا القول؟ هذا يعني يخاطب به المؤلف، والحقيقة المؤلف قد يحتج ببعض الأحاديث الضعيفة، وهذا مقام اعتقاد، هذا مقام اعتقاد وغيبيات. الواجب أن يكون هناك التحري البالغ في هذا الأمر. فإذا قيل إن الأولية هذه منوطة بالإيمان فهذا كلام مصادم للأدلة، وبهذا يكون منكرا لأنه مخالف للأدلة، وبهذا يكون منكرا. وإذا قيل إن الأولية هذه هي تعويض من الله سبحانه وتعالى للذين فقدوا أبصارهم وصبروا واحتسبوا، فعوضهم الله بأن جعل لهم هذه الأولية، ولا يلزم من الأولية أن يكون صاحبها فاضلا دائما، فقد يكون المفضول مقدما في بعض المواضع. فنقول هذا كلام صحيح من حيث المعنى صحيح، وذلك فضل الله، الله قادر على كل شيء، لكن نحتاج إلى دليل يثبت هذا. نحن لو جاءنا دليل يثبت هذا ممكن أن نحمله على هذا المعنى، لعل الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأولية للذين فقدوا أبصارهم واحتسبوا وصبروا وزادهم هذا إيمانا وتوفيقا ورضا بقضاء الله وقدره، فعوضهم الله عن ذلك بهذا. إذا ثبت دليل نحن نلتمس الحكمة والمعنى، لكن إذا لم يثبت دليل فلا حاجة إلى أن نتكلم في مسائل العقائد بهذا، ولكن نقول شيء ليس عليه دليل لا نعتقده. نعم. كذلك ثم الرجال ثم النساء، كل هذا أيضا هذا الترتيب يحتاج إلى دليل، هذا الترتيب كله يحتاج إلى دليل. بسم الله. تفضل. عندما يقول اعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة، الزنديق في المعنى المتأخرين هو بمعنى المنافق في زمن السلف، الذي يبطن شيئا ويظهر آخر، يبطن الكفر والكراهية للإسلام والكيد والمكر بالإسلام وبأهله ويبطن هذا، ولكنه يظهر الحب لهم والولاء لهم. فتستطيع أن تقول زنديق عند المتأخرين تساوي منافق عند المتقدمين. والكفر معروف، والشك والبدع والضلالة والحيرة في الدين. المؤلف يقول أنه ما كانت هذه الأمور قط إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. أنا في نظري في الحقيقة فيما يظهر لي أن وإن كان علم الكلام سببا عظيما في هذه الأشياء ووقوعها وانتشارها حتى في النظار والكبار، إلا أن القول بأن هذه الأشياء لم تقع قط إلا بهذا فلا. فعلى سبيل المثال كان يوجد كفار قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وضلال قبل البعثة النبوية، ومن يشك في الله، ومن هو حائر لا دين له، وما كان هذا عن علم الكلام، وما كان هذا عن علم الكلام. العرب الوثنيون ما كانوا يعرفون علم الكلام من قبل. الوثنيون من العرب أين معرفتهم بعلم الكلام والمنطق والفلسفة؟ وثنيون أميون جهلة ما يعرفون هذه الأشياء، وكانوا يقعون في الكفر ويقعون في الشرك ويقعون في الشك وفي الحيرة وفي الضلالة إلى غير ذلك. فنحن لا نعتقد أن هذا هو السبب الوحيد. أنا فقط أجيب على كلمة قط. أما أن علم الكلام سبب في هذا، نعم، وسبب في وقوع في أقوام ما كان يظن فيهم أنهم يقعون، إما أنهم بدأوا بالعبادة والزهد والورع والتقى، وعلم الكلام صرفهم إلى الشك والحيرة والكفر والضلالة، وإما أنهم كانوا علماء ولهم تقفر في العلم وبحث في العلم وذكاء، عندهم ذكاء وعندهم يعني معرفة وسرعة بديهة، ومع ذلك علم الكلام أوقعهم في الضلال المبين. فإن كان الوثنيون من العرب الأوائل وقعوا في هذه الأشياء عن جهل، فعلم الكلام أسقط النظار وأسقط النخبة والمثقفين وأسقط علية القوم وأسقط الناس الذين لهم شأن عند الملوك وعند الكبار وأسقط العباد والزهاد في حمأة الكفر والبدع والضلالات والشك والحيرة. هذا صحيح. وكم فعل علم الكلام في هذه الأمة، كم فعل علم الكلام في هذه الأمة. لكن نحن نرى اليوم فيه مكفرات كثيرة جدا ما لها صلة بعلم الكلام. يعني نرى مثلا في دعوات ليبرالية فيها تحلل من الدين كله، في دعوات شيوعية ما تعرف الدين ولا تريد أن تنسب إلى الدين. هذا الكفر وهذا الإلحاد وهذا يعني الشرك الأكبر ما له صلة بعلم الكلام. هذا ما كان صاحبه يدرس ويبحث كيف يعظم الرب ثم بعد ذلك سقط في التعطيل وسقط في وصف الله أو نسبة الباطل إلى الله عز وجل. لا، هذا شيء آخر. إذن أبواب الكفر كثيرة والشيطان يدخل من عدة أبواب، لكن في هذه الأمة دخل على طائفة تعرف بالذكاء وهم نظار وهم يعني وجهاء وعلية قوم أو عباد وزهاد، دخل عليهم من هذا الباب، ودخل عليهم من باب أنهم يعظمون الله، ومن باب أنهم يخدمون الدين، ومن باب أنهم يعرفون من الدين ما لا يعرفه غيرهم، فضلوا ضلالا بعيدا. وهو كذلك، ولذلك كان العلماء يكرهون هذا المنطق والفلسفة ويحذرون الناس من أن يخوضوا أو يحوموا حول هذا الباب. اللهم إلا من كانت عنده ملكة قوية وعنده خبرة أولا بعقيدة الحق وأهله، ثم عنده خبرة بقدرته على تفنيد هذه الأباطيل وهذه الزخارف التي شقشقوا بها وصدعوا بها رؤوس الخلق أنهم أهل الأصول وأهل النظر وأهل المعرفة، وهم في الحقيقة ضيعوا أصل الأصول وهم أهل العمى. ما هم أهل النظر، هم أهل العمى، ولا هم أهل البحث والتحقيق، هم أهل الحيرة والشك والجهل وظلمات بعضها فوق بعض تراكمت عليهم لما تركوا علوم النقل ولما جاوزوا الحد بالعقل. ولذلك ليس غريبا أن يقول الشافعي رحمه الله: حكمي على أهل الكلام أن يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هذا الرجل يعني مشهورا عظيما في الناس. وكان يقول: لأن ألقى الله بكل ذنب، لأن ألقى الله بكل ذنب إلا الشرك، إلا الشرك بالله أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. لأن علم الكلام هذا يدخلك على أنك صاحب تحقيقات، ثم بعد ذلك يفتح عليك الإشكالات، يفتح عليك الشكوك والحيرة، ثم ما تعرف تخلص منها. ونظار كبار دخلوا في هذا البحر المتلاطم، منهم من غرق والذي أراد الله به الخير رجع بسرعة، لكن كان في نهاية المطاف ورجع إلى دين العوام ودين العجائز. وأما الذي سلك الطريق الصحيح أصبح عالما مبرزا، وأما هذا بعدما كان يعيب على العلماء ويقول جهلة وأهل التجهيل وأهل التفويض وأهل كذا وأهل كذا، فإذا به بعد ذلك والعامة والحشوية ويسمين بهذه الأسماء، رجع بعد ذلك إلى دين عجائزهم، لأنه خلاص كما قال قائلهم: نعم، نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فإن قيل فالجواب، قالوا كذا قلنا كذا، بس طول. لا في آية لا في حديث، وهنا حصلت لهم الوحشة. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والآخر يقول إيش: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر فيها إلا إيش، فلم أر فيها إلا واضعا كف حائر على بطن أو قارعا سن نادمي. خلاص بعد يعني ظرف المعاهد والمدارس التي أوقفت لها الأوقاف وأقيمت لها يعني الدنيا لم تقعد، ثم بعد ذلك جئتهم كل واحد منهم واحد جالس هكذا واحد جالس هكذا، أهل إبلاس وإفلاس وحسرة بخلاف أهل العلم. ولذلك كان السيف الآمدي، السيف الآمدي صاحب كتاب في أصول الأحكام، في أصول الأحكام، كان السيف الآمدي، كان السيف الآمدي من المعروفين بالفلسفة، وكان قائما على إدارة مدرسة. طبعا هذا الرجل مشتغل بالفلسفة، مشتغل بعلم الكلام، ماذا تتصورون ماذا سينتج للأمة من مدرسة لها أوقاف كبيرة، والذين يدرسون فيها يجدون الرعاية والعناية والأموال، وبعد ذلك عندما يعني يتخرج منها يكون من جلساء الملك الفلاني ومن جلساء القاضي الفلاني ومن جلساء الوزير الفلاني. أهل البدع هؤلاء يجعلون لطلابهم مستقبلا، فيدرس ثم بعد ذلك يجد أمامه الدنيا مفتوحة من طلاب فلان وخريج المدرسة الفلانية. وأما أهل السنة فإذا درس إذا خرج من يأويه؟ ما أحد يأويه، فمن هنا ما أحد يأويه، فمن هنا يحتاج السنة إلى يقين: أنا أتعلم العلم لله وأطلب العلم لله، أولا أدفع الجهل عن نفسي، ثانيا أصون نفسي من الانزلاق والضلال والزيغ، ثالثا أدعو إلى الله عز وجل، لا أنتظر من يؤويني من يكفرني من يعطيني من سيوظفني، ورزق على الله عز وجل. أما أهل البدع كانوا يوفرون مدارس فيها أوقاف كبيرة جدا، وهذه الأوقاف كانت تدر على طلاب هذه المدارس والقائمين عليها أموالا لا تحصى، ثم بعد ذلك يتخرج هؤلاء ولهم مكانة كبيرة في المجتمع. فكان السيف الأميد قائما على إحدى هذه المدارس، وكان أبو عمرو بن الصلاح يحرص على أنه يبعده عن هذه المدرسة وأنه يزيله عن إدارة هذه المدرسة، لأنه يخاف على أبناء المسلمين، سيتخرج هؤلاء ثم ينتشرون في الأمصار، كل واحد منهم يفسد هناك. فلما وفق الله وأبعد الآمدي عن هذه المدرسة، كان أبو عمرو بن الصلاح يقول: إن هذا أحب إلي من فتح عكا. عكا معروف يعني مدينة من مدن الشام وعلى الساحل، وكان النصارى استحلوها. يقول: إبعاد الآمدة عن هذه المدرسة أحب إلي من أن تفتح عكا وأن يسردها المسلمون من النصارى، لأن المسلمين يوما من الأيام سيستردون هذه من النصارى، ولأنهم يعرفون أن النصارى أخذوا حقهم وأن قلوبهم متوفزة للانقضاض عليهم لانتزاع حقهم منهم. أما هذا الرجل الذي هو موضع ثقة عند الناس وعنده كلام خطير، عنده كلام خطير في المنطق والفلسفة وغير ذلك، سيضل أناسا، ثم هؤلاء الناس بعد ذلك يكونون أعمدة في الأمة، كم سيكون الضلال بهم؟ قال: إن هذا أحب إلي من سفح عكا. فهذا يدل على ما يعني مدى كراهية العلماء لعلم الفلسفة وعلم المنطق. أما من كان من أهل العلم قديرا على أن يدرس هذه العلوم ليرد على أهلها من جنس أدلتهم فلا بأس، وقد يكون هذا متعينا على بعض الناس، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصوم والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا محمول على الجدال الذي هو بالباطل، ومحمول على الجدال الذي هو المراء، وكل واحد منه يريد أن تكون كلمته هي العليا. أما من جادل أهل الباطل ليقيم عليهم الحجة ولينصر الدين فهذا مسموح به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. وابن عباس استأذن عليا في مناظرة الخوارج وناظرهم، والمناظرة لا ولا تزال المناظرة موجودة بين العلماء وبين أهل الباطل، إما عندما يطمع في إيمان هؤلاء وعودتهم إلى الحق، أو لكسر شوكتهم حتى لا يغتر بهم الناس وحتى لا يلبسوا على العامة، وهذا أمر له شروط وضوابط تكلمنا عنها في غير هذا الموضع. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت، يعني الكف والسكوت عن هذه المسائل التي تؤخذ من علم الكلام، فإنها لا يستفاد منها، إنما هي جمر حيثما تدحرج فإنه يحرق. طب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.